صوت العرب من القاهرة. أخبار، أفكار، أسرار، إقرار على الفطار. إقرار على الفطار. إقرار على الفطار. في حوار. محمد عبد العزيز مع نشوى الحوفي. أستاذة نشوى الحوفي، هل لديك النية للإقرار بخطأ موقفك تجاه قضية ما حال ثبوت ذلك؟ فورا. حلو انك تقول انا اسف، لان معناها انك لسه بتفكر، والتفكير فريضة. من تقرين له بالفضل فيما وصلت له الان؟ فضل لله في الاول وفي الاخر، لكن ابويا وامي طبعا لهم فضل بعد ربنا. اقر بان الصراع الابرز في مصر الان هو الصراع بين الاجيال. مش صراع بين الاجيال الحقيقة، لكن هي صراع بين الوعي والتغييب، ده اللي انا شايفاه. في اعتقادك، لماذا لم يقر المصريون دعوتك لهم بمقاطعة اللحوم؟ بص، انا ما دعيتش لمقاطعة اللحوم، انا دعيت لمقاطعة كل حاجة يحس المواطن انه ممكن يستغنى عنها وبيمارس عليه الحقيقة اي استغلال فيها. انا فاكرة كويس ان احنا عشنا في 77 شهر من غير لحوم، ولما الفراخ تغلى كانت الناس تبطل تشتريها. الحاجة الغالية أنا مش هموت من غيرها، أنا مش هشتريها لحد ما ترجع لسعرها الطبيعي. لا سلعة تتحكم فيا ولا حاجة تتحكم فيا. كافح الغلاء بالاستغناء. أقر بأنه قد جانبني الصواب حين قلت إن عبد الناصر قد اشترط على المصريين ألا يمارسوا السياسة أو أن يقتربوا منها. هو ما اشترطش الحقيقة، لكن كان حكم ضمني، ملكوش دعوة بالسياسة وأنا هتصرف فيها. صحيح ظروف عصره يمكن كانت تسمح بالزعامات اللي بالشكل ده، ما أقدرش أقول إن ده كان صح. فبقى عندنا الحقيقة تأخر في مفاهيم. أعتقد لو كانت التجربة الناصرية التفتت إلى أهميتها ما كناش الحقيقة لسه نتعلم دلوقتي هي الديمقراطية معناها إيه. بحكم عملي بالنشر، أقر أن مستقبل الإبداع في مصر لا يزال بخير. قطعا، ومبدع ومصر ولادة طول عمرها. أنا ممكن أكتبلك تعهد. أرفض بشدة ما يروجه البعض من أنني سيدة يرعاها النظام. شوف يا طيب، حكاية بقى يرعاها النظام دي بتفكرني على طول بأفلام نادية الجندي. لكن أنا هقول لك على حاجة، اللي عنده حاجة ماسكها على نشوى الحوفي إن نشوى الحوفي أخدت منصب إنها استفادت بفلوس، قالت في يوم كلمة علشان تسترزق منها. اللي عنده حاجة مثبتة عليا يطلعها، وأنا ساعتها أقول أنا آسف. رغم معاناة المواطنين أقررت رفع سعر تذكرة المترو، لماذا؟ قطعا. النهارده وانا ماشيه في الشارع لقيت ميكروباص قدامي كاتب التعريفه من رمسيس ل 6 اكتوبر 4.5 جنيه. حضرتك بتاخد من المرج الحلوان بجنيه، بأمارة ايه؟ اقر انا المذكور على. لماذا اقررت بضروره حبس الشباب المتظاهر بسبب الجزيرتين في حين لم تقري حبس اسلام البحيري وفاطمه نعود؟ يا طيب، الاعتراض والمعارضه بالادب والاحترام مقبولة. في قانون بيقول انك لازم تاخد اذن وتصريح بالمظاهرة، ليه مش عايزين تحترموا ده؟ اما الاراء فلا تحاكم بالحق، الافكار تنتشر من وراء قضبان السجون. حتى لو انا مختلفة مع اسلام البحيري والاستاذة فاطمة نعود، وايوة انا مختلفة معهم كلية، واختلف واعترض بالنقد ومنطق. لكن ألا تقرين أن تصريحك بأنه على بلاطة ما فيش إفراج عن دومة وعبد الفتاح وماهر كان في نوع من الاستفزاز لأصحابهم من الشباب؟ شوف يا طيب، أنا تعلمت من تجربة أيمن نور في 2005، ولما قريت مذكرات الوزير أحمد أبو الغيط وزير الخارجية لما كان جون ماكين بيضغط على مصر للإفراج عن أيمن نور، وأمريكا بتضغط للإفراج عن آية حجازي ودومة وماهر. الحداية ما بتحدفش كتاكيت، وأخبار آية حجازي إيه اللي كانوا بيتكلموا عنها وكانت أيقونة وطلبت هيلاري كلينتون بالإفراج عنها، مش برضو سافرت في طيارة عسكرية أمريكية واستقبلها ترامب تاني يوم وصولها أمريكا؟ أقر وأعتر. لماذا لم تقري بمبدأ نشر التسريبات الصوتية المسجلة لشخصيات عامة؟ أنا مؤمنة إن المواطن الغربي في أي حتة في العالم مراقب 24 ساعة في 24 ساعة، بس يوم ما يغلط الدولة تاخده على المحكمة، لكن ما تعملوش على الإطلاق الصندوق الأسود، لأن دي حاجة اسمها صك بيني وبين المواطن إن هو مراقب علشان أمنه وأمن البلد كلها، بس لما يغلط أخده على المحكمة. أنا ممكن أكتبلك تعهد. قلت إن اختيارات الوزراء السيئة تقع مسؤولية بعضها على الرئيس نفسه، فهل سيقرك الرئيس على رأيك هذا ويستدرك الخطأ في تعديلات قادمة؟ الحقيقة أنا ما أقدرش أتكلم بلسان الرئيس، لكن أنا شايفة إن هو الحقيقة بصفته قائد المنظومة يتحمل جزء منها، ولكن يتحمل الجزء الآخر منها نسخ التعليم اللي عندنا، عدم قدرة الشخصيات على فهم معنى كلمة مسؤولية، عدم فهمنا إلى الآن معنى كلمة قيادة واختيار مسؤول، بمعنى إني أحط مواصفات الوظيفة والمهام المطلوبة من كل وزير حيجي في المسؤولية دي وبعد كده أقول مين يناسبها من المتقدمين. الكاتبة والإعلامية عضو المجلس القومي للمرأة نشوى الحوفي، هل تزالين عند إقرارك الشهير بأن أزمة مصر في نخبتها؟ طبعا ودايما ولسه بقولها كمان، يا نخبة ما تنبت. أنا ممكن أكتبلك تعهد. عضو المجلس القومي للمرأة، أتقرين بأن المرأة المصرية تعيش هذه الأيام واحدا من أزهى عصورها؟ المرأة المصرية من سنين طويلة بتعيش أزهى عصورها لما بتدي، لأنها الوتد لهذا الوطن. أقر أنا المذكور على. قلت إن أزمة الوطن تحتاج إلى ثورة تعليم، ألا يفرض هذا على الدولة أن تقر بأن يكون التعليم أولا؟ أعتقد إن ده بيحصل دلوقتي، وأنا الحقيقة متفائلة إلى أقصى درجة بما يتخذ ويعلنه دكتور طارق الشوقي وزير التربية والتعليم من قرارات. أتمنى أن يصبح التعليم مبدأ أوليا في السنين الخمسة اللي جايين. أستاذة نشوى الحوفي، هل لديك إقرار آخر تضيفينه على الفطار؟ أقر أنا الموقعة أدناه نشوى الحوفي إني قلت اللي يرضي ضميري كالعادة ومعرفش لساني يسكت. وغدا إقرار جورجي إسحاق على الفطار مع محمد عبد العزيز، على موسيقى منير الوسيمي.